يا راديو للماضي سحره ومذاقه. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. القسط محمود، برنامج كتبه عبد الله احمد عبد الله. والتاني يا عمال شافوا الضناول والوداء ومرار وغلب سنين. والتالت يا عمال طول عمرهم في الذل ولا استعبار ولا تطمين. أنا سايق عليك الناب يا سعادة المدير. خلاص بقى يا محمود، البيب نفسه قالك مش ممكن، يبقى ليه اللات والعجم؟ المسألة مش لات وعجم، المسألة مسألة بنت صغيرة بقول لحضرتك أمها واقفة تحت وبتعيط. وكمان مش أصول مراتك تيجي لك في الشغل. البنت يا سعادة المدير هتروح من إيدينا، ده أنا بطلب سلفة من عرقي، نلحقها بحكيم ولا بدواء؟ أنت يا جدع مش عارف إن السلفة لها مواعيد؟ وتقول إيه بقى للقضاء بتاع ربنا؟ هنقول للعيال استنى ميعاد السلفة. لايمها بقى محمود، سعادة المدير وقته ما يضيعوش في سفاسف زي دي. سفاسف؟ بنتي بتموت وتقول لي سفاسف؟ أنا عارف لما أنتوا مش قد الخلفة بتخلفوا ليه؟ ناس مش قادرين توكلوا ولادكم ولا تعالجوهم، يبقى ليه بتخلفوهم؟ دول 5 جنيه كل اللي بطلبهم، استاهل عليهم الدش ده كله؟ انتوا يا فقراء مش عندكم مثل بيقول يدي البروش للي بالاودان؟ قصدك الحلقه يا سعاده المدير. اللي زي دول ايش عرفهم بالبروش؟ على العموم بقى انا طالب اجازه يومين. والبيت اللي هرب. مفيش اجازات، سامع؟ يلا بقى على ورديتك. اسمع كلام سعاده المدير بقى، ما زعلوش منك. ده زودها خالص، سلفه واجازه، ده كلام فارغ. خدوا يا سكفندي على الورديه، يا يروح ويجي اخر المده ياخد حسابه. خلصني كده يا محمود، تزعل المدير بقى يجي لك من هنا تجيله من هنا. ضيعت وقت الراجل يا اخي وعكرت دمه. انت عارف وقت المدير ما يتسعش الحاجات الشخصيه دي، وعارف دم المدير اقل حاجه تعكره. ناولني الترانزستور من جنبك يا سكفندي. اتفضل تعال يا محمود. سونيا خط وعزيزة، وشك ولا وش القمر كده يا خاين. أقعد 24 ساعة من غير ما أشوفك. وحشتك يا سونيا. أنا عارف عارف يا حبيبتي. أظني ولا على بالك ولا أنت هنا. أمال حكون فين يا سونيا؟ ما هو يا أكون هنا يا أكون في قلبي. أيوة يا أخويا، خدني بدوك. أخد حضرتك يا رفعت بيه، بقيت ناقص ناقص كتير. ده أنا عمري ما كنت زايد قد اليومين دول يا خاين. اوعى بعد، أنا مخصمة. وأنا أقدر صنبة حبيبتك درتي اللي بغير منها، ما تعرفش ان عيد ميلادها الليلة؟ مين قالك ما عرفش؟ احنا عندنا كام صنبة؟ امال ما جبتلهاش هديتها ليه؟ وحياتك وحيات صنبة، انا موصلها الجزارة على هديتها من الظهر. طيب مش ننزل على عيد الميلاد سوا؟ البس البلط وانزل معاكي، ورانا ايه؟ هتشوفها يا رفعت دلوقتي هتضحك. اخر شياكة الفيونكة والوجاهة، اجمل صنبة في مصر. 8 راديو. عملت ايه محمود؟ ايه العمل عمل ربنا، تموت تعيش هي ونصيبها بقى. المدير قال لك ايه؟ قال لي ما تسيبها تموت، قال لي ما انت عندك بدالها، قال لي لما تموت هتخف عني مصاريفها. اخص على الناس، اخص على البني ادمين. ما وافقش على السلفة ولا على الاجازة، طلبت اجازة مرضيش. واخ ربنا حرم والخلفة عشان نفسيته مش كويسة. اخص على الفلوس واللي بتعمله في اخلاق الناس. اخص علينا احنا، طول ما احنا مفككين وضعاف الرأسمالية لازم تاكلنا مش تاكل حقوقنا وبس. احنا في نظر الجماعة دول ولا حاجة، شغالين زي الطور في الساقية ومغميين عينينا. الست فين؟ الست بتاعتك روحت. روحت؟ اه روحت، وراح معاها الحاج بسيوني بعد ما شطب ورديته. لكن ولا لك ولا حاجة، كل حاجة قلست الطمن. واحنا كنا هنستنى لما المدير يصرف لك سلفة ولا ما يصرفش. ده بس فارح في الخبص اللي ماشي فيه واللي بإذن الله هيقطع رزقه. انا يا جماعة ما عنديش اعصاب للشغل، نفسي اروح اشوف البيت. البيت بخير، وزمان الحاج بسيوني وداها للدكتور معمها وجاب لها الدواء وسقاهولها كمان. بنتك كويسة يا اسطى محمود، ماشية من هنا مستريحة. قلبي وكيلنا عليها، بس لو بطلت. مش حاوجة بطالة، فاضل دقايق على صفارة الوردية، اتكل على الله وما تاخدش في بالك. ما هو هددني، لو بطلت هبطل على طول. اخزي الشيطان، انت اولى بعرق اليوم. كل سنة وانت طيبة يا صنبا. بتشكرك يا رفعت. السنة الجاية تكون في بيت ابن الحلال. لا يا حبيبي، صنبا مش هتتجوز دلوقتي. ليه بقى؟ لما تخلص الجامعة قبلك. لما تلف معايا اوروبا في الصيف. تكونيش منظرة لها على عريس اوروباوي؟ لا والله، اسيبها تلطش وتتجوز من هنا. ايه ده يا رفعت، دي صنبا متربية على الغالي، ده انت بنفسك بتدفع لها فواتير الدكتور، وعارف بتتكلف قد ايه. من جهة عارف، محدش عارف قدي. مش جايز لو سبتها هنا تتلملي على كلب بلدي ويلا السلامة تتجوزه. ممكن دي بعد كده تطلع نسل محترم، نسل يشر. عندك حق، جايز يكون كلب بواب، كلب صنايعي. الو مين؟ زكي افندي عايز البيت؟ ده زكي افندي يا رفعت عايزك. هم ورايا حتى في عيد ميلاد صنبا. ايوه يا زكي، في حاجه؟ الاسطنبابي دراعه راحت؟ مطروح يا اخي، وانا مالي هعمل لك ايه؟ ما تنقطع دراعه ولا ينقطع خبر ولا يخصني ايه؟ يا زكي افندي انت بتحسن التصرف طول عمرك، ما افتكرش يعني هسيب سونيا لوحديها وصنبا وعيد ميلادها واجي اشوف دراع الاسطى جيزاوي بتاعك ده. يا سيدي زي بعضه، جيزاوي امبابي مش ديتها تودوه للحكيم على حساب المصنع؟ ودوه، ان بواخد قوي تديله قرشين ادوله، اهو كل شيء بثوابه. ايه الحكايه يا رفعت؟ الا مبابي ده الاخر اللي دراعه مش فاهم ايه. يا مارون كلاسيه، يا كريم شانتيه، يا فروت سلات. ايه ده، دمك بقى خفيف يا رفعت. انت ايه عملت له ريجيم؟ طول ما انا معاك يا سونيا بنسى الدنيا، بنسى بيتي مصنعي عمالي ومالي وعماراتي وعربياتي. ياي كل دي ثروتك يا رفعت؟ وايه ده جنب اسهمي وسنداتي؟ يا حلاوتي وحلاوه سندات. وايه ده جنب رصيدي من الفلوس السايله؟ طب وشايلها فين السايله دي؟ في برطمانات، في ازايز، ولا تحت البلاط؟ البلاط ده في بيتكم، انت تقولي تحت الباركيه. طبعا اكل ومرعى وقله صنع. لا لا لا، الا دي ما اسمحلكيش. يا مامي انت خوفتني. ده صحيح انت بتروح الشغل وفي مواعيد مظبوطه. من 12 الظهر افضل قاعد لغايه 12 الا 5. وما قلتليش بقى بتشتغل ايه يا مونشيري؟ اهو برضو ادخل المصنع اشخط لي شخطتين، ابص في كشوف، امضي ورق، وهو برضو الأمر ما يستغناش، يعني أخصم لي يومين ثلاثة من نفرين ثلاثة، أرفد لي ستة سبعة، تلاقيني بتعب قوي يا سونيا. يا قلب سونيا، إن شاء الله اللي يكرهك هو اللي يفضل يمضي كده ويخصم كده ويرفد كده لغاية ما يتعب. أمال ما فيش حد بياكلها بالسهل. إيه ده انت عشتك للعمال خليتك تقول امثله بلدي. ده من بعض ما عندكم يا حياتي. عشان كده جمعتكم زي ما انتم شايفين، المساله ما بقتش تستحمل سكوت. النهارده رفض ربع الورديه، بكره يرفضوا نص الورديه. وليه ما تقولش يستغنوا عن ورديه بحالها؟ هم مش لسه الشهر اللي فات رافدين تسعه صنايعيه؟ التسعه مصيرهم يبقوا تسعين، وكل عنبر يصفصف على ما فيش. ما احنا جربنا نتكلم السنه اللي فاتت، رفضوا اللي رفضوه وهددونا بعمال جداد. انا مش عاوز افكركم بموقفهم من حكايه بنتي، لكن مضطر افكركم، مش لانها ماساتي انا لوحدي، انما دي ماسات كل واحد فينا. احنا مسؤولين عشان ما بنتمسكش بقوانين العمال. لازم زي ما بنادي واجبنا نطالب بحقوقنا. يعني لولا ساتر ربنا وشهامتكم انتم كان بنتي زمانها، استغفر الله العظيم، لولا تعاوننا سوا في حكايه زميلنا مبابي اللي المصنع ضحك عليه بملاليم وركنه، كان ولاد مبابي النهارده ومراته في الشارع. ولولا كشك السجاير اللي عملناه له، كان واحد زميل لينا اتبهدل وعيلته اتمرمطت. موافقين على المطالب اللي ناقشناها؟ موافقين، كلنا موافقين. حد منكم يجي معايا نقدمها دلوقتي؟ انا جاي معاه. بس ياك ما يكونش معاه هادم اللذات ومفرق الجماعات. زكى فندي ولا يهمك، لازم يوافق المدير، يا اما كلنا نروح نشتكي للحكومه. في ايه يا صاد؟ عاوزين نقابل المدير العام. عشان ايه؟ ومن امتى تدخلوا عليه جماعه؟ عاوزين نبلغه كلمتين. مش المدير العام بتاعنا؟ مش من حقنا يا زكفندي ولا ايه؟ خلاص سيب ورقه عندي باللي انت عاوزينه. جربنا قبل كده الاعتماد عليك من غير نتيجه. انا افهم شغلي كويس، مش مستني لما الاسطى محمود والاسطى حنف يوجهوني. انت يا زكا فندي تتحمل مسؤوليه الحجاب الحاجز اللي انت عامله بين العمال والمدير العام. يعني ايه؟ اتفضلوا على شغلكم قبل الحكايه ما تتطور. لاخر مره بنقولك ان العمال فاض بيهم ومصنع الشركه مهدد بالوقوف اذا استمر تجاهل الاداره لينا. يلا بينا يا اسطى محمود، احنا لينا تصريف تاني. مفيش شغل يا اسطى يخضع لتهديد العمال، ومفيش انتاج يطلع من غير تعاون راس المال مع اليد العامله. كانت لهجتهم فيها شيء كتير من التحدي. بقى كده وكله من راجل اللي اسمه محمود عثمان، ده عامل زعيم وبلفهم ومتلفع بيهم. يعني ايه متلفع؟ يعني مسنود بيهم وهم مسنودين بيه. ما نرفده هنخسر ايه؟ بعد اذن سيادتك انا ليا تدبير تاني. احنا نلبسه تهمة سريقة ونظبطه متلبس بيها، نضيع عليه مكافئته ونحبسه. والعمال هيفوتوها كده؟ اللي مش عاجبه نرفده. طيب فرضنا وبعدين؟ يجي غيرهم فورا. انا عامل احتياطاتي وراكن على الرف طقم كامل اجيبه في الوقت المناسب. للدرجه دي الناس دول بطلين؟ النمرده ياكلوا عيش المصنع ويتحدوا صاحب المصنع. ده انا مش عايز ازعل سيادتك، انا بقول اتصرف من غير ما ازعجك. تصور سعادتك القسطة محمود عامل ايه؟ بتقول عامل زعيم وجايب صوره مبابي وطابعها. مين مبابي؟ اللي اتقطعت دراعه من جمعتين في عيد ميلاد سامبا. محمود طبع الصوره زي منشور بيوزعها على العمال وكاتب تحتها ادي مصيركم جميعا لو تهاونتم في حقوقكم. ايه محمود بتاعهم ده؟ انا ادوسه بعربيتي، انا اسلط عليه خدام عندي يقتله. ايه محمود ده؟ بقالهم حقوق وبقالهم مطالب. اكتب يا زكا فندي الشيك لنفسك بخمسين جنيه، دول علشانك، انت راجل غيور على المصنع. شاكر فضلك يا فندم، احنا لازم نكون مخلصين لعملنا. ايوه وقبل ما يخلصوا هتكون معاك مكافاه هزيمه محمود. ايه محمود ده؟ عايزين تعرفوا محمود ده ايه؟ محمود ده بالنسبه لي اخويا بالظبط، ده اللي وقف جنبي لما انقطع دراعي، واللي تعاون معاكوا على وصل عيشي تاني في كشك السجاير. اهي دي الجدعانه يا مبابي، كان لازم تكون كده، كان لازم ما تبيعش زميلك عشان 20 جنيه ولا 200 جنيه يا استاذ. دول كمان اتصلوا بعمال تانيين وطلب منهم يحلوا محلنا، ما رضيوش. ايوه رفاعي قال لنا امبارح على القهوه انما دول زملائنا وحاسين باللي احنا فيه، وقالوا لزكا فندي زي ما هتاذوا دول النهارده مصيركم تاذونا بكره. يعني كانوا عاوزين مبابي يشهد على محمود انه حرام، وموظفين في نفس الوقت ورديه بحالها تحل محلها. ولا موظفين ولا حاجه، كل العمال اللي ساوموهم رفضوا بشهامة رغم حاجتهم. كل ليل وله آخر يا رجالة. يا غدا عمال المصانع شركة في المصانع يا غدا عمال المصانع في مجلس الإدارة يا غدا ملحق الليلة الملحق الملحق الليلة ملحق الليلة الملحق الملحق يا غدا. والتاني يا عمال والتالت عمال الأول عمال عاشوا في ظلام الليل دموعهم نار وش كل مين والتاني يا عمال شافوا الضنا والويل وداء ومرار وغلل بسنين والتالت عمال طول عمرهم في الذل ولا استعبار ولا تطمين ربك يا شعب الأمل ربك يا شعب الامل يجي يطمنهم. سبحان الله. ايوه طمننا يا ريس طمننا. ايوه يا سيدي. قوانين جديده. قوانين جديده انتشت علشان تامنهم. ويعيشوا أحرار كرام ويعيشوا أحرار كرام حب العمل دينهم فرحان يا قلبي. ايوه يا ريس ايوه كمان نقولوا النبي كمان وياخدوا بي جدع شريف منهم شاف العذاب زيهم ونشأته بينهم فرحان يا قلبي. قوانين لخير الجميع قوانين لخير الجميع عدل اشتراكي علشان نعيش كلنا علشان نعيش كلنا عيشة تعاونية وبأمر رئيس أمر وبأمر رئيس أمر للكل حرية عبد الناصر يا وعدي. يا إخواني أنا متشكر خالص على ثقتكم دي والحمد لله أنا مش غريب عنكم وطول عمري مؤمن بقضيتنا وبعدلتها وأعاهدكم أمام الله إني أكون لسانكم في كل قضية عدلة ولازم تعرفوا يا إخواني إننا دلوقتي بنواجه مسؤولية كبيرة والقرارات الثورية دي ألزمتنا بواجبات هامة زي ما أكرمتنا بحقوق كانت مهضومة. باعتبارنا دلوقتي شركاء في المصنع علينا نضاعف همتنا في الإنتاج، مش بس لأن ده هيعود علينا بأرباح، بل لأن البلد كلها في حركة إنتاج بتجري عايزة تعوض أيام النوم اللي فاتت. بعد الحراسة ما فرضت على المصنع وبعد ضبط المدير العام بيهرب أمواله مع عشيقته وهو بيتآمر مع الرجعيين لتعطيل الزحف القومي، علينا نثبت بالعمل إن المصنع في عهدنا أصبح إنتاجه أضعاف ما كان. عندي اقتراح يا سي محمود. قول يا حنفي. ايه رأيكم لو نتبرع بأجر يوم لصالح زميلنا اسماعيل عشان نساهم معاه في جواز بنته؟ فكرة جميلة يا حنفي، ناخد رأي الزملاء وان شاء الله مفيش حد فيهم حيعارض. تصبحوا على خير ومعادنا بكرة الصبح في المصنع. مساء الخير جميعا. مساء القرارات الاشتراكية. مساء 25%. ربك يا شعب الامل، ربك يا شعب الامل يجي يطمنهم. سبحان الله. ايوه طمنا ولاد يا ريس، طمنا. ايوه يا سيدي. قوانين جديده، قوانين جديدة انتشت علشان تأمنهم. ويعيشوا أحرار كرام، ويعيشوا أحرار كرام، حب العمل ضمنهم فرحان يا قلبي. ايوه يا ريس، ايوه كمان، نقولوا النبي كمان. وياخدوا بي جدع شريف منهم، شاف العذاب زيهم ونشأته منهم فرحان يا قلبي. قوانين لخير الجميع، قوانين لخير الجميع عدل اشتراكي. علشان نعيش كلنا، علشان نعيش كلنا عيشة تعاونية. وبأمر رئيس أمر، وبأمر رئيس أمر، للكل حرية عبد الناصر يا وعدي. استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف. كانت هذه الحلقة عن الأسطى محمود، كتبها عبد الله أحمد عبد الله. صور الشخصيات سناء جميل، محمود عزمي، أحمد راضي، علي الغندور، إبراهيم كمال، عبد العزيز خرشد، إسكندر منسة، ضياء السويفي. وقام بدور الأسطى محمود أحمد الجزيري. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير. زمان يا راديو.